وصلنا إلى المسألة 71. يقول السيد السيستاني: إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه. هنا الفضولي يبيع مثلا السيارة، بلي يبيع السيارة مالت غيره، ولكن يبيعها عن نفسه، يعني كأنما هو البائع. شايف؟ ها، الفضولي يبيع السيارة مال غيره عن نفسه، فكأن السيارة المال ماله وليس مال غيره. تأمل بهذه العبارة: إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه فكأنما هو المالك. شوف، تأمل: لاعتقاده أنه مالك، أو لبنائه على أنه مالك كما في الغاصب. وهذا طبعا يتحقق وين؟ في أي صورة؟ في صورة الغاصب، لأن الغاصب إذا يغصب سيارة، يغصب بيت، إذا يبيعها فكأنما شنو؟ هو المالك لها. فأجاز المالك لنفسه، ولكن المالك مالك السيارة، مالك البيت، عندما أجاز هذا البيع لم يجز بيع الغاصب، لا، وإنما أجاز المالك لنفسه. لنفسه المالك شنو؟ أجاز في الحقيقة بل واقع، ولم يجز لمن؟ ولم يجز في الحقيقة إلى ذلك الغاصب، بل صح البيع، ويكون الثمن له للمالك الأصلي للسيارة إلى الدار. نعم، انتهت هذه المسألة. المسألة الأخرى في الحقيقة مسألة 72. يقول السيد السيستاني: لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني. نعم، لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني، نعم، بل لا بد في تحققها، بل لا بد في تحققها في الحقيقة لمن؟ بل لا بد في تحققها الإجازة من قول مثل رضيت. بل نعم لا بد، نعم لا بد من قول مثل رضيت وأجزت ونحوها في الحقيقة، أو ونحوها، أو فعل مثل أخذ الثمن مثلا، أو بيعه، أو الإذن في بيعه، أو إجازة العقد الواقع عليه ونحو ذلك. نعم، أما الرضا الباطني بل بالتأكيد لا يمكن، لا يكفي حقيقة في هذا الموضوع في الحقيقة والواقع. ولكن ربما يقال إنه يستفاد من جملة من النصوص كفاية الرضا الباطني. هذا فرد ربما يقال إنه يستفاد من جملة من النصوص كفاية الرضا الباطني، منها مثلا ما ورد في سكوت البكر من أن سكوتها إذنها. فإذا سكتت البكر، إذا قالوا لها مثلا: إجا فلان يريد أن يتزوجك، ماذا تقولين؟ فإذا سكتت هنا يقال من أن سكوتها إذنها في الحقيقة. ها، وفيه طبعا هنا إشكال على هذا القول في الحقيقة والواقع. إن سكوتها إقرار عرفي. إقرار عرفي. إذ لا يكون في الرد والإنكار ما يوجب الخجل. فسكوتها إقرارها مضافا إلى إن الشارع الأقدس جعل سكوتها إقرارها، فلا وجه لسراية الحكم إلى بقية الموارد، ولذلك لا مجال للاستدلال بهذا النص وغيره على كفاية سكوت المالك وعدم رده في جواز بيع داره. نعم نعم. وبعبارة أخرى هذه الرواية حكم خاص وارد في مورد مخصوص، فلا يأتي على ما نحن فيه بهذه المسألة في الحقيقة والواقع. إذن نعيد المسألة، يقول السيد السيستاني لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني، إنه أنا أرضى باطنا، بل لا بد في تحققها من قول مثل رضيت، لا بد من مبرز. نعم لا بد من مبرز في الحقيقة والواقع، والمبرز هو اللفظ، مثل رضيت وأجزت، نعم، أو فعل مثل أخذ الثمن، مثل أخذ الثمن، نعم، أو بيعه أو الإذن في بيعه أو إجازة العقد الواقع عليه وما شابه ذلك. نعم انتهت هذه المسألة. مسألة أخرى، مسألة 73، الظاهر أن الإجازة كاشفة، الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد. هنا طبعا عندنا أمران، ربما مصطلحات فقهية لا بأس بتوضيحهما. عندنا إجازة كاشفة وعندنا إجازة ماذا؟ ناقلة. عندنا إجازة كاشفة وعندنا إجازة ماذا؟ ناقلة. مختصرا الإجازة الكاشفة يعني مثلا زيد أجرى عقد، أجرى عقد زيد الفضولي، مثلا زيد الفضولي باع سيارة، باع سيارة الصديقة، باع سيارة الصديقة مثلا يعني، فأجرى عقد هذا الفضولي مع الشخص الثاني المشتري. فهنا عندما أجروا العقد وباع السيارة، بعدين جاء إجا صاحب السيارة، إجا صاحب السيارة أجاز البيع، أجاز البيع، بيع السيارة، أجاز البيع السيارة، هل إن هذه الإجازة كاشفة أو أن هذه الإجازة شنو؟ ناقلة. إذا قلنا بأنها كاشفة يعني العقد شنو؟ يعني من الأول هو شنو؟ تام، من الأول تام. ولهذا السيارة هذا صاحب السيارة جد ما اشتغل بيها فوارتها إليه، وهكذا العمارة، وهكذا الدار، وهكذا أي شيء آخر، فالوارد إلى من يوم العقيد إلى إجازة المالك، إلى إجازة المالك كل وارد المثمن المبيع إليه، وكذا كل وارد الثمن، وكذا كل وارد الثمن المن إلى المالك. إذا قلنا بأن ماذا؟ إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة. وأما إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة، يعني الآن أجاز المالك، فالآن كأنما تم العقد، فكأنما الآن شنو؟ فكأنما الآن شنو؟ تم العقد. على هذا الأساس فكل ما صار للمبيع من نماء يرجع علما، يرجع إلى المالك، وكل ما صار نماء للثمن يرجع علما، يرجع إلى المشتري. هذا هو الفرق بين أن تكون الإجازة كاشفة وبين أن تكون الإجازة ناقلة في الحقيقة والواقع. نعم، لذا يقول السيد السيستاني الظاهر أن الإجازة كاشفة. إذن السيد السيستاني حفظه الله يذهب إلى أن الإجازة كاشفة. هناك من العلماء من يذهب في الحقيقة إلى أن الإجازة شنو؟ ناقلة. نعم، الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد، عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا انقلابيا، في الحقيقة والواقع. بمعنى شنو يعني هذا الكشف الانقلابي؟ بمعنى اعتبار الملكية من حين تحقق العقد، يعني من لحظة بيع الفضول إلى المشتري يتحقق شنو؟ يتحقق العقد. يعني من حين تحقق العقد في زمن حدوث الإجازة، في زمن حدوث الإجازة. يعني الآن تحققت الإجازة، فالعقد متى يكون؟ يعني من حين تحقق العقد، من حين تحقق العقد، في زمن حدوث الإجازة. بمعنى اعتبار الملكية من حين تحقق العقد في زمن حدوث الإجازة. نعم، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك لمالك المبيع، ملك لمالك المبيع، ونماء المبيع ملك لمن؟ إلى المشتري. واضح إن شاء الله؟ فإذا فنماء الثمن، هذا الفضول المال الذي أخذه الفضولي، فنماء الثمن هذا المال الذي أخذه الفضولي من حين العقد إلى حين الإجازة ملك لمالك المبيع الأصلي. ونماء المبيع السيارة، العمارة، الأغنام وما شاء. ونماء المبيع ملك للمشتري في الحقيقة والواقع. نعم نعم نعم، انتهت هذه المسألة. نعم، المسألة الأخرى، المسألة الأخرى، مسألة 74. يقول السيد السيستاني: لو باع باعتقاد كونه وليا، زيد مثلا باع باعتقاد انه شنو؟ باع باعتقاد انه ولي. نعم، لو باع باعتقاد كونه وليا، نعم، هذا اولا، او وكيلا، او باعتقاد كونه وكيلا، باع هذا الكتاب باعتقاد كونه ولي، او باع هذا الكتاب باعتبار كونه شنو؟ وكيلا. فتبين خلافه، فتبين خلافه، فتبين لا كونه ولي على هذا المبيع ولا كونه وكيل. خب، فإن أجاز المالك، أجاز بيع الكتاب، صح باعتبار فضولي، كأي فضولي آخر باع سلعة من السلع، وإن رد هذا البيع الذي باعه هذا الفضول الذي يعتقد كونه ولي أو وكيل، بطل. لماذا؟ والوجه في ظاهر، إذ الاعتقاد لا يغير الواقع. نعم، الاعتقاد لا يغير الواقع، الواقع هو ليس وكيل، الواقع هو ليس ولي، فإن العقد المفروض فضولي، فيحتاج ماذا؟ إلى الإجازة، فيحتاج لمن؟ إلى الإجازة. نعم، ولو باع، مطلب جديد، ولو باع باعتقاد كونه أجنبيا، ولو باع باعتقاد كونه أجنبيا، نعم، ولو باع باعتقاد كونه أجنبي، باع هذا الكتاب باعتقاد أنه أجنبي حتى يكون فضولي مثلا، فتبين كونه وليا على هذا البيع هذا الكتاب أو وكيلا، صح. صح، ولم يحتاج إلى الإجازة، ولا يحتاج لمن؟ إلى الإجازة. ليش؟ باعتبار إذا العقد صدر من أهله ووقع في محله، صدر من أهله باعتباره أهل البيع ووقع وين؟ في محله، فلا وجه لعدم الصحة في الحقيقة والواقع. بل مطلب جديد، ولو تبين كونه ماذا؟ مالكا. ولو تبين كونه مالكا في الحقيقة والواقع، ولو تبين كونه مالكا، يعني ليس وليا أو وكيلا، وإنما لو تبين كونه مالكا، ففي صحة البيع من دون حاجة إلى إجازة إشكال. تأملوا بالعبارة، يقول ولو تبين كونه مالكا، ولو تبين كونه مالكا لهذا المبيع، خب ففي صحة البيع، ففي صحة البيع من دون حاجة إلى إجازته. يقول لابد شنو؟ بلي لابد من الإجازة. إشكال، يعني لو نبقى نحن وهذا الإشكال يكون هذا شنو؟ يكون وجوبي. لابد من إما العمل بفتوى السيد السيستاني حفظ الله، أو الذهاب المن إلى الأعلام. شايف؟ والأظهر، والأظهر هو الصحة، والأظهر هو الصحة فيما لو كان البيع لنفسه. فيما لو كان البيع ماذا؟ لنفسه. نعم نعم، والأظهر هو الصحة فيما لو كان البيع الذي عندما باع هذا الكتاب باعه عن نفسه. نعم، لو كان قد باع الكتاب عن نفسه فهنا البيع شنو؟ البيع صحيح في الحقيقة والواقع. نكتفي بهذا المقدار من هذه المسائل في هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.